الله رب العالمين، حمد عبادي الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إسلام الدين. أما بعد، فهذا بمشيئة الله عز وجل هو درسنا 13 في دروسنا تفسير أحاديث صحيح البخاري في خلال أو من خلال شرح كتاب ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه فتح الباري. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يكفي لنا أمراضنا، وأن يستر عوراتنا، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. اللهم لا تدع لنا في هذا المجلس وهذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا ظالما إلا هديته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته. كما نسألك يا مولانا أن ترزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم إن كنت قد أردت بعبادك فتنة فاخبرنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامى ولا مبدلين. ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ووفقنا لما تحب وترضى، وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم فك الكرب عن كل مكروه، اللهم اشرح الصدور الضيقة، اللهم يسر أمورنا جميعا، اللهم يسر لنا أمورنا كلها يا رب العالمين، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. طبعا حديث إن شاء الله بتاع النهاردة يعطي الإنسان منا البشر والبشاشة واليدر، فإن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، وكتب ربكم على نفسه الرحمة. ولذلك الله سبحانه وتعالى كما بيّن لنا حبيبه صلى الله عليه وسلم أن رحمة الله سبحانه وتعالى لو أيقن بها كافر لما يئس كافر من دخول الجنة، وأن الله عز وجل لو يدرك المؤمن عذابه ما طمع مؤمن في دخوله الجنة. سبحان الله. يعني إذن القضية كما قلنا من قبل قائمة على الخوف والرجاء. لكن حديث اليوم، ونحن نقتبس من كل باب من أبواب صحيح البخاري حديثا أو اثنين أو ما يسر الله لنا به، رواه أبو هريرة رضي الله عنه حيث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبمشيئة الله عز وجل حديثنا الذي نحيا معه اليوم. يعني ايه ان الدين يسر؟ وفي رواية اخرى ان هذا الدين متين، فاذا اوغلت فيه فاوغل فيه برفق، فان المبتل ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. اريد ان اعرض شيئا من نفوسنا الداخلية علشان يبقى فيه اقبال من هذه النفوس على خالقها سبحانه. وطالما ان يحصل ويحدث هذا الاقبال، يحدث الحب بين العبد وخالقه، حتى ينطبق علينا ما انطبق على صحابة الحبيب رضي الله عنهم: يحبهم وايه ويحبونه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. طب ماشي، رضي الله عنهم مفهومة، لكن يرضوا عنه ازاي؟ كل مكتئب في حياتنا وكل انسان غير راض عن وضعه هو انسان لم يرضى عن الله. لانك لو رضيت عن الله عز وجل يبقى ترضى بما قسم الله لك، والله سبحانه يقيمك حيث اقامك كما يريد هو لا كما تريد انت، ويوفر لك امورك او امرك في الوقت الذي يريده هو لا في الوقت الذي تريده انت، ويحل لك قضيتك بالطريقة التي يريدها هو سبحانه وتعالى، لا بالطريقة التي تريدها أنت. قد يشتعل صدرك غيظا على إنسان فتتمنى أن تضربه، دعه لله عز وجل يضربه كما يشاء. قلت لك من قبل قد يخطر بذلك أنك تريد أن تقطع لفلان إصبعه، دعه لله عز وجل يقطع له يده. انت عايز نفسك تقطع ايد واحد سرقك، دعه لله عز وجل يقطع لك ذراعه. نفسك تقطع ذراع واحد، دعه لله يقطع لك خبره. بس المشكله من يصبر حتى ينفذ قضاء الله. فتوحد الله. انا عايزك في مساله القضاء والقدر ان تسلم لامر الله عز وجل، ولتعلم انك لا تستطيع، وللاسف كلنا عارفين كده بس مش يقين، انك لا تستطيع ان تخطو خطوة ولا ان تتراجع خطوة ولا ان ترفع يدا ولا ان تنزل يدا ولا ان تغمض جسما ولا ان تستيقظ من النوم ولا ان تيسر او تسهل امرا الا اذا قال الله له كن ايها الامر فيكون. مش ممكن في انسان يقدر يعمل ابدا ابدا. سبحان الله. رأينا هارون الرشيد لما دخل عليه رجل فوعظه فاغلظ عليه في النصيحة، فاشتعل صدر هارون غضبا وغيظا وامتلأ، وأشار من حول هارون كل حاكم وكل والي وكل مسؤول له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة والعياذ بالله تأمره بالمنكر وتحضه عليه، فأيهما غلب غلب. فاللي حوالين هارون الرشيد قالوا له اقتله اعمل، قال لا لا لا سيبوه، عندنا بغلة. ده هارون الرشيد يقول لدينا بغلة شرسة الصداع، بغلة عنيفة، عارف البغلة الجموح او الحصان اللي بيركبه الوادي بتاع الثانية ولا بتاع الحصان الشرسة ولا البقرة الشرسة، الحصان البري اللي مش مسير، فالصفطي الصفطي قالوا له البغلة كده، واربطوه في ذيل هذه البغلة ودعوها ترمح به فترديه قتيلا فنستريح منه. قالوا ينفذوا امر امير المؤمنين، فصلوا ذيل البغلة والبغلة فارت فيه. بعد كده نلمه بقى، فراحوا جابوه فما وجدوا فيه خشا في جسده ولا تمسكا في ثوبه كامل. راح رجعوه، ايه ده ركبناه البغله وفضل ولا ربطناه وفضل نضرب فيها وهي تجري؟ ده مش جاي كريم كده. قال ادخلوه حجره وطينوا عليه بابها، يعني الحجره ليها ايه؟ ثلاث حصان وايه؟ وباب واحد او اربع حصان بده. قال طينوا الباب، يبقى الحجره لها كام باب؟ اربع خزانه مغلقه، طينوا عليه الباب. طبعا دخلينه وبنين عليه ولا يتم بالطين وخلاص. والحرس قاعد يحرس الايه؟ الحجره من بره، فوجدوا الرجل في بستان خارج الحجره يصلي لله رب العالمين. قالوا يا نرم وانت طلع عينينا، احنا حرسناه ودخلناه وبنينا عليه الاوضه وشويه لنا ورا الاوضه في الصدر. تعالى يا رب غلبتنا معاك. من الذي اخرجك من الحجره؟ قال له الذي انجاني من البغله. قال له من الذي انجاك من البغله؟ قال الذي اخرجني من الحجره. ها؟ اسمع بقى الكلام اللي جاي بقى، دي الخبيرة دي ايه؟ المحك في الموضوع بقى. قال هارون اركبوه على فرس من خيول امير المؤمنين، دي اشعار طبعا معروف ان ده الخيل، الفرس دي زي ما انت بتشوف عربية ماشية دي هيئة المراسم ودي رئاسة الولو ودي مش عارف، فالزينة، فالفرس استعمال مهم معروف دي بتاعت امير المؤمنين. قال اركبوه ولينادي مناد في البلاد كلها ان هارون الرشيد امير المؤمنين اراد ان يذل رجلا اعزه الله فلم يستطع. خلاص فلما ربنا اعزك يبقى تقول لي بقى الدنيا تيجي عليك كلها، ها، والقرارات تطلع لك كلها؟ ابدا، دعها لله عز وجل يدبرها كيف يشاء لا كيف تشاء انت، دعها لله يحلها كيفما يريد وبالوقت الذي يريد وبالطريقه التي يريد، لا بالطريقه ولا بالوقت ولا في الزمن ولا المكان الذي تريده انت. خلاص يقلبك في الاسباب كيف يشاء كيف يشاء، يقلب القلوب يقلبك كيف يشاء وانت راض بما قسم الله لك. خلاص. سوره البروج سوره من السور العظيمه التي توضح لنا كراهيه اهل الباطل لاهل الحق. انا عايزك تطلع من درس العلم بتاع يوم الاثنين وعندك عقيدة قوية ان الغد للإسلام وان العالم كله لا يستطيع ان يضرك الا بما كتب عليه ولا يستطيع ان ينفعك الا بما كتب لك بحقائق وقضايا، لان تقوم بذلك انا عايزها يقين بقى. عيسى يقيس وتتصرف على هذا الاسلوب. جماعة في زمن احد الملوك في زمن بعد زمن عيسى عليه السلام يعبدوا اللي بيعبدوا الاصنام واللي بيعبدوا الشمس واللي بيعبدوا القمر كل واحد له اله شكل. الغني له اله من الذهب والفقير له اله من الطين وكل واحد له اله على قده. خلي بالك انت من الانحراف الفكري. فالملك ده عنده ساحر او راهب. الراهب ده مسيطر على امر المملكة للملك للسحر بتاعه القوي. في زمن السحر كان يعني فيه عالي قوي. فكبر هذا الرجل في السن ساحر ده. وبعدين قال للملك او شكت حياتي ان تنتهي. انا عايز ولد اغرس فيه الايه السموم بتاعه. يعني يطلع ايه ساحر. يتعلم السحر من صغر. عشان تقدر المملكة بتاعتك تمشي. والسحر ده على مر الزمن بياخد صور شتى. يعني تقدر تقول الاعلام النهاردة ايه نوع من انواع السحر. وتأثير غريب. الولد ولد كانت قد كده احفظ الاعلان ايه. لكن انت وقت تحفظه اية تقول اسبوعين وتنساها بعد كده. سبحان الله. مشكلة. فالاعلام سحر نوع من انواع السحر. فالولد هو عند السحر يتعلم. يوم واثنين وثلاثة وشهر واثنين وثلاثة. ففوجئ وهو راجع مرة راجل راهب قاعد في صومعة قاعد بيدعي. بص الولد ما لقاش قدام الراهب لا تمثال ولا صنم ولا بص على الشمس ولا على القمر. فقعد مع الراهب. قال له بتعمل ايه؟ قال له اعبد الله. قال له ومن الله؟ قال له لا اله الا هو خالق الكون كله مش حد غيره. يعني لا صنم ولا شجر ولا حلقة. قال له لا لا لا الكلام ده فاضي كله. والله حلوة الحكاية. كلامك داخل في قلبي من جوه. ده الولد اللي بيقول له طب ممكن ابقى اقعد عندك كل يوم شوية؟ قال له ممكن. الولد هو راجع من عند الساحر مروح البيت يعدي على الراهب يقعد شويه. روح البيت ابوه وامه يضربوه. خرجوا ليه؟ قال لهم انا كنت فين؟ عند الراهب. زي ما كتير من ولادنا لو روح النهارده كنت فين من المغرب للساعه 10 ونص؟ لو قال كنت في الجامع ابوه يعنفه. كنت في النادي؟ لا شاطر يا ولد ابوه يضربه. كنت في الجامع؟ لا مفيش جامع. ويجي يوم الاثنين ويرسم له ايه؟ خطه عمل ده. لازم يروح لعمك في مصر الجديده. خلاص عبد عمه مصر الجديده يوم الاثنين ففي ست ايام تانيه ومش عايز الولد يروح. لكن لو قال له في النادي سبحان الله لا ينادي ولا حياة لمن تنادي. المهم فيرجع ابوه يضربوه اتأخر وهو رايح من عند ابوه وامه يعدي على الراهب يتأخر على مين؟ على الساحر. الساحر يقول اتأخر ليه؟ يضرب اتكل الراهب. الحكاية دي كلها بيحكيها سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. بس انا بروها لك بالمعنى عشان فاكر انا بألف لك قصة ولا قاعد نقول حواديت النهارده. لا لنا في رسول الله الاسوة الحسنة وكان يقص على الصحابة وكان الله عز وجل يقص عليه. لان الصحابة قالوا ايه؟ لولا قصصت علينا يا رسول الله فتنزل الاية الكريمة نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين. سبحان الله عليه الصلاة والسلام. فالرسول يقص على الصحابة الحكاية دي تبر ولك بالمعنى. فالرسول قال لشوف يا ابني الكذب للنجاة ماشي. الكلام ده كان زمان مش دلوقتي والا كلنا هنجي. لا كل واحد عايز ينجي. لما تتاخر عندي وتروح لابوك وامك تقول اخرني الساحر. ولما تتاخر على الساحر عندي ويقول لك ايه اللي اخرك قول اخرني ابويا وامي. حلوه في لعبه دي. في انجاز مات الراهب ومات الساحر الكبير اللي بيعلم الولد ونشا الولد يعرف الله عز وجل. فالوزير بتاع الملك مرض كمان الاطباء المرض مش راضي يخف. الملك قال الله احنا عندنا الولاد اللي متعلم السحر انا اللي واخد الدكتوراه في السحر ده. خلي بالك هو تعال. فجاء الوزير قال له اسعى في شفائك ان امنت بالله وحده. يعني ايه؟ قال لك الكلام الفاضي ده لا الملك اله ولا الشمس اله ولا القمر اله انما ربكم الله لا اله الا هو. ليس كمثله شيء. لسه هو بيصنع في المرض. ليس كمثله شيء. مفيش حاجه زيه ابدا وهو السميع العليم. فقال له يعني ان امنت بالله وحده. قال له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. الولد رآها رأوة ام زي الحصان شفاه الله. الملك اتجنن. قال الله الله الله ده هيفسد ال تعمل زي العيال بتوع شباب اسد مفرط اللي هيضيع المجتمع. الله الله الله عرفت ايه؟ قال خدوه بقى ركبوه مركب وتعالوا في نص البحر واقلبوه ما توحدوه. كل كلام الوزير ده عشان العقيده دي. وقف وسط البحر فقال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. يا سلام على اللي يقول الدعوة دي والدنيا كلها تجتمع عليه. فلا، اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. راح المركب مقلوبة، اتقلب كل اللي فيها، اتعدلت ما عدلتش الا الغلام الذي يوحد الله. راح مجدف بالمركب ووافي وداخل على الملك. السلام عليكم. هذا النهار وانهم لنا ايه؟ لغائرون. اهل الايمان يغيظوا اهل الانحراف، حاجة غريبة. واهل الحق يغيظوا اهل الباطل. فابقوا الموتوا بغيظكم لن تنالوا خيرا. ها؟ واهل الحق هدين والنطاعة موجودة في قلوبهم وفي ألسنتهم، عفة ألسنتهم، شريفة أيديهم، لهو يعني بيشتغل من وراء الستار. أبدا أبدا، المؤمن ناصع ناصع البياض. ليه؟ لأنه يعامل الله رب العالمين. المهم قل على رب بطحة أتفرق. المهم فسبحان الله العظيم، الطيب خذوه بقى المرض الرجل أوجه، هي مولد النرجل، طلعوه فوق الجبل أعلى قمة عند إفرست كده ولا أعلى قمة في العالم، وروحوا قلبينهم فوق الجبل. الحاضر راحوا واخدينه وطالعين جم على فوق الجبل، اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، فتزلزل الجبل فوقع الكل من فوق الجبل ما عدا الموحد لله رب العالمين. راح راجع للملك قال له بعدين بقى احنا بقى هنعمل ايه؟ قال له اقول لك حاجه، تعالى اقتلني. قال له قال له ليه؟ طب واحد هقول لك السر بتاع القتل. الشرط الوحيد تجمع اهل البلد كلها وتقول بسم الله رب هذا الغلام، وتروح بالسهم يروح جاي يقتل. السهم ايه؟ كان المؤمنين في الوقت ده اثنين، الوزير والغلام. ده البلد كلها سمعت موقف كده بسم الله رب هذا الغلام، والسهم راح جاي في الارض راح ايه؟ طابت روحه الى الله. البلد كلها بقى نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. يعمل ايه بقى الكافر بقى؟ حفر بقى الايه؟ الاقاديم. قتل اصحاب الاخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها صعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم. سبب النقمة ايه؟ إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. المهم شوف بقى بقية العقيدة بقى. واحدة ست آمنت لها من الأبناء سبعة، السابع له ثلاث شهور على ايه؟ على كتفه رضيع. هتؤمني بالله وتكفري بالله؟ تقول لهم لا، مش ممكن أكفر بالله، يروح واخدين ابني من ولادها وراح رميله في النار قدامهم. هتؤمن لا، تبقى جايبين نمرة اثنين، نمرة ثلاثة، نمرة ستة. طب الله مين في الحياة اللي على كتفها؟ الست اتلجلجت. ما اقول بقى وخلاص عشان يبقى يفضل لي حاجة، يعني يفضل لي واحد. فإذا بالرضيع ينطق يا أماه اثبتي على قول لا إله إلا الله. لذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم ما يتكلم في المهدي إلا أربعة، من ضمنهم الإيه؟ من ضمنهم الايه؟ الولد الرضيع اللي على ايه؟ كتف امه. فاذا بالام تاخذ ابنها وتقحم نفسها في النار فداء لله رب العالمين. ادي العقيده. فهل عندك عقيده؟ خلاص يبقى ترضى بما قسم الله ده. طيب النهارده بقى ان شاء الله عشان نوضح ان هذا الدين يسر. الدين يسر. واحد يسال سؤال يقول لك يسر ازاي بس؟ ده احنا كمسلمين الناس اللي مدعي الاسلام بشهاده الميلاد بيشتمونا، وانتوا تقولوا لنا في الدوام اسكتوا، يضربوا فينا من تحت الحزام واحنا ماسكين لساننا، بيعملوا فينا شكاوى وكلام من ده واحنا مربوطين بالكتاب والسنه. يجي واحد يظلمك تقول له دعه لله رب العالمين. خد بالك على ضد يا عم، ده رقصه دي ده يعني مربوطين قوي كده. تقول لي بقى يسر ازاي بقى؟ تيجي بقى صلاه الفجر تبيني في اعز ايه؟ في احلى ساعات النوم. بس عند مين؟ عند النوام. والمؤمن ليس بنوام. نوام بصيغه ايه؟ بصيغه مبالغه. ها؟ لكن المؤمن ايه؟ تتجافى جنوبهم عن الايه؟ عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. عنده حاله خوف الاول وبعدين طمع ايه؟ في رحمه الله سبحانه. طيب يبقى اذا الجنه اللي مبنيه على المكاره دي ازاي ان الدين يبقى يسر؟ لازم عشان ابقى اصلي البس ثياب طاهره، اتوضا، لازم اغتسل من الجنابه، لازم مش عارف اصوم في رمضان من مطلع الفجر الى مغرب الشمس، الحج ومناسك الحج والصعوبات اللي فيه، المال لما يكون معايا اطلع منه وهو يعني انا محتاج اليه لكن في حق للفقير لازم اطلعه، مش عارف الاوامر بتاعت ربنا في صغير الامر وكبيره، وتقول لي يسر. اقول لك يسر. ظهر الامر ان التكاليف صعبه. تعال الى بواطنها. صلوا على رسول الله. ما ايسر الدين؟ اولا انت عايز تخش على الصلاه. الصلاه ان تقف بين يدي من؟ طيب وقوف بين يدي الله عز وجل. شوف خلي بالك اقول ازاي، انا بدأت الصلاة وهرجع للوجوه دلوقتي ودرس تاني. قلت الله أكبر. والعلماء قالوا لنا إيه؟ الجمهور الصلاة قالوا إيه؟ قال إن الإبهامين دول يمسوا الحلمتين بتوع الأذن. يعني يوصل الإيدين إيه؟ الصوابع تمس الإيه؟ تمس الأذن من ورا. الله أكبر. لكن الست ما تفرحش إليها أوي كده. الست بحذاء منكبيها. الست بمحاذاة إيه؟ كتفيها. العلماء سموا التكبيرة لتكبيرة الإيه؟ إحرام. الإحرام ده مين اللي بيعمله؟ اللي راح ايه يودي مناسك الحاج يعني يلبس زي مخطوط. يبقى عشان انا استقبل القبلة كان الكعبة ايه قدامي دلوقتي. عشان انا ادخل على الكعبة ممكن او ما دام انا بعيد عنها هلبس الثياب العادية بتاعتي دي اللي بتستر كل الجسم ومخيط ومحيط مفيش مشكلة. بس اداني ربنا سبحانه وتعالى اسم من مسميات الحج لما ادخل في الصلاة فسماها تكبيرة الاحرام. والعلماء قالوا ايه؟ قالوا حرم بعدها ما كان قبلها. قبل تكبيرة الاحرام دي تعتبر عمرك النهاردة. كنت قاعد بتاكل تشرب تتكلم تتلفت تتحرك وبتسلم وبتضحك. اول ما الصلاة دخلت والشيخ الله يكرمه الله اكبر. ها ينفع اتكلم؟ ينفع دردش؟ ينفع بقى خلاص حرم لا اكل ولا اشرب ولا اتكلم. فانا كأنما اريد ان اقول يا رب قد احرمت لك بالصلاة فحرام علي بعد تكبيرة الاحرام ان اصنع شيئا كنت اصنعه قبل الصلاة. لكن ليس ابن سعد الله يرضى عليه كبير علماء مصر في زمن الامام مالك اللي هو الناس بيقولوا عليه الامام الليثي ليث بن سعد رضي الله عنه لو تاريخ مشرف الفقه دخل المسجد فراى رجلا يصلي في مصر في الفضاء مصر القديمه يكبر تكبيره الاحرام مره ومره ومره خمس مرات. فاستنى لما خلص صلاه وبيقول كده في ودنه لازم يطلع واحد يشبهه يا اخ الاسلام او نعم تكبيره الاحرام مره واحده يبقى يقول له لا ما يعرفش ده من ليس بن سعد ولا غيره. قال له يا اخياه انت اخينا ربما فتح عليك فترى الكعبه عند التكبيره الاولى وانا لا اراها الا بعد التكبيره الخامسه. يعني انا ما اخشش الصلاه الا لما ايه تيجي قدامي اتخيل ان خلاص حصلت قدامي اصلي بعد التكبيره الخامسه. بس مش معنى كده انك تفضل انت تكبر وتقول تكبيرات العيد بقى لا. يعني دي حالات حالات ليست ايه من ملح العلم ومن ملح حالات الايه اهل الوصول الى الله سبحانه لكن ليست من الفقه في شيء. نقطة ثانية بقى في تكبيرة الاحرام شوف انا بعمل ازاي. الله اكبر. يعني ايه انا رفعت ايدي من هنا يعني خدت الدنيا معايا بايديا ورحت رميتها ورا ظهري عشان لما القى الله عز وجل لا القاه بشيء من الدنيا وانما القاه بنفسي امامه سبحانه وقد خلفت الدنيا كلها وراء ظهري. ارم الدنيا وراك وخش على ايه على خالقها. انت لما قلت الله اكبر اكبر دي يعني هل هناك اكبر من اكبر؟ مفيش. يبقى اللي بيفكر وبيسيب نفسه للسرحان زيادة عن اللزوم وبيربط نفسه في الصلاة يبقى هناك اكبر مع الله. اه لما تكون عندك قضية مشغول بيها قوي خارج الصلاة وداخل الصلاة وعند قراءة القرآن وقبل النوم وبعد النوم وعند الغداء وعند العشاء وعند الشغل ومشكلة لا لا لا لا لا الله اكبر اي انك يا رب اكبر من كل شيء اكبر من المشكلة ومن الدنيا ومن الزوجة ومن العيال ومن الفلوس ومن القضية ومن ومن ومن فانت اكبر من كل شيء فانا لا استقبل الا وجهك الكريم الان فاللهم اقبل عليك بوجهي كما اقبلت عليك. بمعنى كلمة الله اكبر خلاص دخلت انت بقى ايه تحت اعصابك وكيانك وحوادثك سبحان الله العظيم. لذلك سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يحب يطول في الصلاة الا بس ان يسمع بكاء الصبي. لكن لما كان يصلي لوحده يا خبر. ودخل ابو هريره كما سمعنا مره قال لي ايه الحبيب بيصلي لوحده في الروضه الشريفه فرقه فرقه التفت عن يمينه توقف فلحقته في فاتحه الكتاب لقوا في الفاتحه مش الفاتحه لا الفاتحه دي فتح الجلابيه لا الفاتحه ما فاتحه الكتاب مش الفاتحه لا الفاتحه لازم تعمل فيها ايه فيها الف تنطق صح. قال فبدا بالبقره تحل يركع في ربعها ها يعني عند 70 الايه 70 كده تقريبا يركع. فلم يركع ابو هريره حفظ الربع فين والسبع ده قلت يركع في نفسها فلم يركع قلت يركع في ثلاثه ارباعها فلم يركع قلت سبحان الله سوف ينهي البقره هو يركع خلاص فانهى البقره وبدا بال عمران تخيل انت لما الحبيب بقى قالب لا مين يدي بقى المد يا خبر ابيض يدي الاحكام كما علمه ربه ها احنا قلنا واحد يقول لك انا اتعلمت الاحكام على ايه ولو ثاني يقول له اتعلمتها امال بقى لما الحبيب يقرا بقى اي احكام يقرا بها صلى الله عليه وسلم النموذج النموذج وربنا ان شاء الله مش هيحرمنا اللهم ادخلنا الجنه يا رب واسمعنا صوت القران من حبيبك صلى الله عليه وسلم لان مريم ويوسف النبي صلى الله عليه وسلم ليتفكه بهما اهل الجنه في الجنه سوره يوسف وسوره مريم يقولوا اهل الجنه عايزين يعملوا ايه فاكهه كده هم يرتلوا على بعض السورتين الكلمتين ده سبحان الله ده بالتفكر ده منهم كانهم بياكلوا فاكهه فاكهه بعد الفاكهه ده سبحان الله بس ايه فاكهه متلذذا لا اله الا الله فابو هريره البس هو راكب في ال عمره يبقى اربعها ويركب ما ركعش نصها ويركب ثلاث ارباعها خلص ال عمران البس يركب فبدا بالنساء خلص النساء ثم ركع فاستغرق في ركوعه كما استغرق في وقوفه بس يصلي واحد خلي بالك ليه يصلي واحد طبعا تصلي بحد ربنا فات عليك البقره ولا حاجه تقول له بقول لك ايه الرسول صلى بالبقره وقال شيخ انا وقال عمران ونساء لا انا اصلي بس بنص البقره فضم شرا ولا تسال عن الكبر المهم مش من الله من زميله المهم سبحان الله العظيم سيدنا ابو هريره فاستغرق في ركوع الله واحد يسال سؤال بس ياخذ البقره وقال عمران والنساء ياخذونهم تقريبا كده ساعه ونص ها اكثر بس يا بقى ساعتين يبقى قام قام ساعتين وركع ساعتين ثلاث اربع ساعات ما كان بيصلي امتى وازاي اولا اريد ان انبهك الى شيء يوم ان عاد من المعراج من الاسراء المعراج صلى الله عليه وسلم قال لهم يا اهل مكه انا رحت من مكه من المسجد الحرام للمسجد الاقصى وطلعت السماء السابعه ورجعت بس في جزء من الليل وليت البرده بتاعتي لسه سخنه لسه دافيه طبعا تخيل انت الكلام ده قدام جماعه مشركين كفار ها ده قدام ناس من زماننا احنا يا بتاع القرعه ما تدخلش في القرعه ان لم يوقن ان هذه قدره الله عز وجل وقدره الله فوق الشك والتهم فبقى قول لنا بقى شويه علامات ماديه اول ابو جهل قال له ايه قال له طب وصف لنا المسجد الاقصى انت دخلت فيه قال له وصليت طب وصفه لي هو لك المسجد الاقصى امتى بالليل ولا بالنهار بالليل المسجد الاقصى فيه كهرباء كده ومراوح ضعيفه فوق ظلمه قال فاذا بجبريل ينقل الي المسجد الاقصى لاصفه حائطا حائطا وساريه ساريه وفتحه فتحه فهو بكر واقف على الباب يقول له صدقت يا رسول الله صدقت يا حبيب الله صدقت يا خير خلق الله طبقه طب صلى الله عليه وسلم طب ولينا علامه ثانيه ما هو تفرقه المال طب يمكن زين على الوصف من حد قال انا وانا جاي معدي على قافله فيها بعير البعير ده عليه غراره سوداء حته مسوده راى البواقه فجسد خاف فانكسرت رجله قال له طب والقافله دي بقانون الزمن انت ممكن تقول ايه انا من القاهره الاسكندريه 210 كيلو اوصل بطرق كذا لو مسيب العربيه بطرق كذا اما لو رحت بالاتوبيس اوصل بكذا اما لو رحت بالقطر يعني تاريخ كده طب القافله دي متى تصل؟ قال لهم تصل غدا ان شاء الله عند غروب الشمس. قالوا طيب من هنا لغروب الشمس بكره يحلها حلها. جاء بكره واوشكت الشمس على المغيب. خلاص قرص الشمس ها اصفر وبعدين بدا يختنق وبدا يتوارى خلف الجبل. فقال يا رب اخر غروب الشمس. فتوقف قرص الشمس في مكانه. صاح صائح ها ان قرص الشمس قد غرب وصاح اخر وها ان القافله قد ظهرت اذا اذن في مساله الزمان والمكان هي بيد من؟ صحابه ربنا يبارك لهم في الوقت ويبارك لهم في الوقت الله ده ابو هريره قال اصبحت يوما جائعا وكان ابو هريره من اهل الصفه فقراء المسلمين قال فجلست بجوار الباب لعل احدا من الصحابه ينتبه الي فمر بي ابو بكر فسالته سؤالا وانا لا اريد الاجابه سالت سؤال كده في الفقه يعني عشان ياخد باله مني فلم ينتبه يعني جاوب على جاوب السؤال وايه وما خدش باله انه يعني واقع فمر بي عمر فسالته سؤالا في الفقه برضه فاجابني ولم ينتبه الرسول خارج صلى الله عليه وسلم فنظر الي ابا هريره قال نعم يا رسول الله قال له انك لجوعان طبعا طبعا طبعا يا الحنين ده تشعر بيه اب واخ وصديق وحبيب وطبيب وفي الاخر قال يقف على يسار العرش يوم القيامه تجاه النار الاله اللي رايحين من امته للنار ليدفع لهم عند ربه سبحانه. اللهم اوردنا حوضه واحشرنا تحت روايه واسقنا من يده الشريفه شربه لا نظمأ بعدها ابدا وارزقنا مجاورته في الفردوس الاعلى يا رب العالمين. ابا هريره قالوا نعم لك جوانت عالما فخدع البيت قال فدخلنا فوجدنا اناء من لبن تتريح ده مين بيحكي؟ ابو هريره الحمد لله فرجه من اين هذا؟ للرسول بيسال لبن ده منين؟ يسال الاول حتى يكون صدقه. قال ان بني فلان ارسلوا لنا هذا هديه. ماشي. قال له ابا هريره قال له نعم. قال له اذهب ونادي اصحابك من اهل الصرفه. كانوا كم واحد؟ 300. ابو هريره قال ضحك بقى. فقال ابو هريره في نفسه ده اللي بيحكي فيما رواه الامام مسلم رضي الله عنه من مجلات الحديث رضي الله عنه. هل تكفي هذه اللقعه الحلبه دي 2 كيلو دول ل 300؟ قال فجيء قال ادخل واحدا واحدا يا ابا هريره وقف على الباب كده ودخل واحد واحد. فكان يشرب ويحمد الله فيستزيده الرسول. اضرب كمان الله يخافوا منها قال فجاه فجاه فين والله ده احنا فاول واحد تلقاه فيعزم عليه ابو هريره خاف فالرسول عايز يعلم ابو هريره بقى. ابا هريره المر عليهم واحدا واحدا. ابو هريره قال بس ده انا كنت بقول انا يمكن نمره 2 نمره 3 بدل انا اسقيهم يبقى ساق القوم ايه؟ اخره متفرغ ده اذا كان ليه ايه؟ اذا كان ليه شعر. قال فكلما مررت بواحد فحمد الله يستزيده الرسول. اشرب يا عم يشرب. يا عم اشرب. 300 شبعوا. ابو هريره بص في الاناء كده فاللبن كما هو فيربط على يده ويقول يا ابا هريره اشهد اني رسول الله. اشرب يا ابا هريره. ابو هريره ايه الموضوع ده؟ قال لا والله يا رب لا اشرب قبلك ابدا. خلاص اشرب اللي خلى دي البركه لسه ولا من يضرب انت لا ها؟ سبحان الله. فبعد ان شرب اعطاني فما زلت اشرب ويعزم علي واشرب ويعزم علي حتى قلت والله لا اجد له مسلكا يا رسول الله والله ما فيها حته. شوف الحنان بتاع الحبيب. شوف البركه بتاع سيدنا رسول الله. شوف الصحابه كانوا عايشين ازاي؟ ها؟ الصحابه كانوا عايشين بمنطق غريب قوي سبحان الله. فطعام الواحد كان يكفر الاثنين والثلاثه ها؟ سبحان الله. وطعام الاثنين كان يقضي الاربعه والخمسه. ولكن سبحان الله البخيل حب يعين خدام عنده. فعمل لهم انترفيو عمل لهم ها؟ يعني امتحان مناقشه يشوف مين اللي تعين. فطرق الباب طارق. الاخ محفوظ. قال له يا بني افتح الباب وارفع الطعام. فولد من اللي بتقدمين الوظيفه ليه؟ قال لا يا سيدي ارفع الطعام اولا ثم افتح الباب. قال سوف اعينك انت انت بقى البخيل ابن البخيل يعني ارفع لك الاول وبعدين ايه؟ اسمع كمان لو فتحت الباب ها؟ يدخل يهدم فانت شيل امن نفسك الاول ها؟ ده البخيل ده البخيل خلي بالك ولذلك لا اله الا الله. انت الراجل اتعب راح يشتري نعم من السوق نعم حذاء يعني. فقال له البائع بكم؟ قال له بثلاثه دنانير. لما؟ امن جلد بقرات بني اسرائيل؟ خلاص يعني ايه يعني غالي قوي كده يعني من جلد بقره ايه القصه العظيمه اللي حكيناها؟ قال له والله لن ابيعها لك حتى ولو كانت دنانيرك من دراهم اهل الكهف. يعني حاجه ثانيه ولها قيمه والله من غايه. شوف طريقه الكلام بتاعتهم مستقاه منين واستخدم منين وطريقه الحوار. سبحان الله. لكن انت لو قلتها لواحد لك يعني ايه؟ اولا ما فسرها لك انا بنتقابل ان شاء الله ان كان فيها مؤامره باذن الله. المهم فتحدوه. لا لا ان هذا الدين يسر او ان الدين يسر. يسر ايه بقى؟ التكاليف ازاي تبقى يسر؟ تعال للوضوء. انا استحلفك بالله يا شيخ بتدخل هالكلب شغلك. الساعه 3 ونص 4 قبل العصر بتاع تلحق تصلي وتجري على الجامع تصلي عصر العصر. تدخل ايه مره مش قادر. تقول ده انا لو لقيت الكرسي بس ولا القصيره ولا حته تقدر على عليها ايه قريبه قوي. تروح داخل مراتك تقول لك الاكل جاهز عقبال بس ما تغسل حتى وشك ولا تتوضا. اخد بس اقضى حاجتك وتوضا. اغسل كده الايدين ثلاثه مضمضه ثلاثه استنشاق ثلاثه الوجه ثلاثه ذراع يمين ذراع شمال مسح على الراس الاذن الرجل اليمين الرجل الشمال. تلاقي النشاط دب فيك بدرجه 180 درجه. تعادلت حياتك وضيت بقيت نشيط نشاط غريب وكان مفيش شغل. قال لي دي شغل. سبحان الله العظيم الناس الاجانب لما بيشوفوا منظر واحد، خلي بالك جماعه في النمسا واحد مسلم مصري بيشتغل معاه، هي بقى في الصلاه بتيجي الشغل اشتغل في مصنع في مكان وعدد فداخل مشمر يخرج يتفرجوا عليه اول مره ثاني مره تسمع ايه اللي بيعمله ده، يدخل الحمام الاول بعد يخرج كم تمام توضي وغسل الزيت وراح داخل على الصلاه بخشوع. فالناس قالوا له ايه انت بتعمل ايه؟ بصلي. ونحن اللي بنصلي ما بيحصلش كده. قال انا بقى لازم عشان نخرج الصلاه لازم الثوب يكون طاهر وجسم يكون طاهر ولازم اتوضا. يا سلام، رب لا بد من هذا الاستعداد للدخول عليه، لا بد ان هذا هو الرب الحقيقي. ونحن نشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. من منظر الوضوء، من منظر الوضوء، عملوا احصائيه عالميه، منظمه الصحه العالميه عملت احصائيه، لقيت سرطان الجلد في الوجه والايدين والرجلين نسبته في العالم سواء في البلاد البارده ولا في البلاد الحاره 12%، وفي منطقه الشرق الاوسط اللي فيها اغلب المسلمين ليوت 3%. عملوا تحاليل ليه؟ وجدوا ان غسل الانسان اعضاءه الاعضاء دي مرتين او ثلاثه على الاقل في اليوم لا تصيب الجسد والجلد بسرطان الجلد. ففي سنة كده ان الوضوء عشان لا يعني الوضوء عبادة لأولا وأخيرا، لكن هو نظافة وحماية وإلى آخره وتطهير المسجد. تعالى بقى في مسألة الجنابة. الجنابة دي نجاسة معنوية مش حسية. ليه؟ إن المؤمن لا ينجس، المؤمن دايما إيه؟ طاهر بفضل الله، طاهر دايما. حتى قال الحبيب صلى الله عليه وسلم المسلم يذبح على اسم الله سما أن لم يسمم. يعني المسلم نسي يسمم، ريحته حلال ولا حرام؟ حلال. لكن غير المسلم حرام لانه يذبح لغير الله. لكن انت يا مسلم تاكل ذبيحه المسلم وانت مغمض العينين تمسح حاضر بسم الله، لانه هو دايما بيسمي الله في كل شيء. فالمؤمن لا ينجس. بنو اسرائيل لما اليهودي كان يتوب لغايه النهارده لما اليهودي يحب يتوب يعمل ايه؟ يقتل نفسه. يعني يعمل ايه؟ ينتحر. يعني اليهود عشان يتوب لازم يعمل ايه؟ ينتحر. يشوف بقى الطريقه، بقى يختار الطريقه، يقول له ايه؟ تحب كرسي الكهرباء ولا في غرفه الغاز ولا تعلق حبل في السقف وتشغل روحك ولا تتعامل مع حماد؟ يعني وسيله القصد موجوده، يعني ايه هي الاتجاهات؟ اي الوسيله اللي تعجبك. فلازم عشان يتوب لازم ينتحر. احنا بقى المسلمين تقولوا واحد غلط وعمل بلاوي زرع في حياته، قال عارف يعرف يعمل ايه؟ قال يتوضا ويصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء فيخرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. ده مش كده وبس. قال لما يكون العبد حلو ومستقيم وماشي في الخط قول يا رب لبيك يا عبد ابو واحد وحش، واول مره يقول يا رب لم يصلي ولا يصلي بس بدا يقول يا رب. عارف ربنا يقول ايه؟ اذا قال العاصي يا رب قال الله له لبيك لبيك لبيك يا عبد. يفرح بتوبة عبده المؤمن لا اله الا الله. مش كده وبس، المؤمن اذا رفع يديه الى السماء يا ارحم الراحمين ينادي مناد من قبل العرش يا عبد الله ان ارحم الراحمين قد اقبل عليك بوجهه فاساله يعطيك ما تريد. ولذلك يا جبريل ما لي ارى فلانا لايقه في صفوف اهل الجنه؟ قال يا رب ما وجدنا له حسنه. السيدنا قلبنا ملوش. قال يا جبريل اني اسمعه يقول مرة، اسمعه هو سمعه خلاص، لكن ربنا ما عندوش ماضي ومستقبل لان الزمان ايه؟ بيد الله. يعني هو سمعه انت في الدنيا، ربنا بيقول اني ايه؟ اسمعه هو، لان الافعال عند الله ملهاش زمن لانه خالق الزمن. اني اسمعه يقول مرة يا حنان يا منان اساله من كان يقتل. كان قصده مين؟ قال جبريل عبد الله قلت مرة في الدنيا يا حنان يا منان ما كنت تقصد؟ قال وهل هناك حنان او منان سوى الله؟ قال يا جبريل خذ بيده فاوقفه في صفوف اهل الجنة. ياه ياه. واحد بقى فيلسوف بقى عايز يعقدها بقى، بس يا اخي واسعه قوي. لا لا اوسع من رحمة الله. ها؟ وسعت رحمته كل شيء. ورحمتي وسعت ايه؟ كل شيء. رحمته واسعه قوي. قال ايه؟ ان 70,000 من امتي يدخلون الجنة بدون حساب. عكاش قاعد تعلم منهم يا رسول الله. قال انت منهم يا عكاز؟ الثاني بقى جنبه الفرصه بقى ده المجال اتفتح. قال وانا يا رسول الله؟ قال له سبقك عكاز. خلاص بقى اسلمنا. سبحان الله. واحد اعرابي ايه يا عادل؟ قالوا الم تستجد ربك يا رسول الله؟ 70,000 بس. قالوا استجدتم وماذا اعطاه؟ قال اعطاني مع كل واحد من 70,000 70,000. قالوا الم تستجد ربك يا رسول الله؟ حتى يد عمر حاطط ايده على بوق الاعراب. اسكت. راح الاعرابي ده عنيف جلد سبحان الله. سال لي الامر اليك عني يا ابن الخطاب اانت الذي تعطي؟ الله يعطينا. انت مالك انت؟ فتتعلم بكم؟ لان ربنا لما بيدي بقى سبحان الله. قال لقد اعطى استجدته فاعطاني اعطاني 3 عطيات بيدي ولا يعرف عطية الكريم الا الكريم سبحانه. رحمة الله يا الله سبحان الله. ان شاء عفا وان شاء عاقب سبحان الله. ولكن الله كتب على نفسه رأس. فالدين الاسلامي يسر. تيجي في مسألة الجنابة تبقى شعر انك شنو بتشعر انك متضايق من روحك وأفاض روحك وعمزة المتكسف كده وخايف تمسك المصحف وخايف كده وبتعمل ايه؟ قال يا دوب تجيب شوية مية وتعمم سائر جسدك بالماء سواء دش او حلة او جردة تروح دلقهم كده وراحك وتدلك جسمك تبقى تشعر بحاجة غريبة قوي. نشاط روحانية انجراح صدر وشك يلمع. الله ده من شويه كان مكتئب. سبحان الله زي كده سبحان الله. ولذلك الصحابه خرجوا في سريه فاصابت قائدهم جنابه. قال لهم اعمل ايه؟ انا اصبحت احتلمت النهارده اصبحت جرم وهو اللي بيصلي بيهم اعمل ايه؟ ممكن يعني اقرا يعني اعمل حاجه في الارض وكان لسه الاتهام وما نزلش فاعمل ايه؟ قالوا لا لازم تتوضا تغتسل يا اخوانا اغتسل بدرجه الحراره وفي الصحراء لازم تغتسل. وبعدين المسألة دي اغتسل المية برد قوي مات. بلغ الحبيب قال قتلوه قتلهم الله انما شفاء العي السؤال. كان لازم يسأله لازم يسأل ما سألوش ليه؟ انما شفاء العي السؤال. لان الدين يسر. واحد عامل عملية ونام في السرير شهر رجله موجودة في السرير شهر عامل عمليه ومفتوحه بطنه وبتنزف دم والبول نازل والسرير نجاسه وجسمه نجاسه يقول لك لا انا مش هفضل. مين اللي قال لك؟ مين اللي قال لك؟ تعمل ايديك على السرير تمسح وشك وايديك يبقى انت متيمم وطاهر وتصلي مش قادر تحرك ايديك حد ييممك شعر بالحرك صلي وصلاتك مقبوله ان شاء الله. ان الدين يسر. ان الدين يسر. ها؟ الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه. محدش يقدر يطبق قواعد الدين كلها على روحه ولا على الناس. ليه؟ لان الدين هيديله من اي زاويه؟ من الفرائض ولا من النوافل ولا من الاوامر ولا من النواهي ولا من الذكر ولا من الشكر ولا من النعم ولا من التامل ولا من التوحيد ولا من العقيده ولا من التوكل ولا من اليقين ولا من الصدق ولا من الاخلاص. كل دي ابواب انت بتدخل فين ولا فين ولا فين؟ انت نفسك لما تحبك حتى تثقف نفسك دينيا تقول اه رايي سيره والله في القران والله لك تفسير احسن ولا اتعلم فقه. لا اقرا وكل فقه احسن. لا ادري الفقه مقام. لا كفايه عليا المواريث. لا كفايه عليا باب الطهاره. لا بلاش فقه. انا اقرا تاريخ الصحابه. لا لا بلاش تاريخ الصحابه. انا اقرا الغزوات. لا بلاش الغزوات. انا تلاقي نفسك ايه بس ها شوف بس ما لا يدرك كله لا يترك كله. انت بس عارف ايه؟ توكل. ومن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. ولو انت بتعمل باللي تعرفه ربنا يديك الحاجه اللي ما تعرفهاش. لكن في ناس والعياذ بالله يعرفون فيظنون بما عندهم من علم فتتبخر العلوم من عندهم والعياذ بالله. فعندئذ وللاسف الشديد يبخر الله العلوم او ينزع البركه من قلب هذا العبد والذي انسان لا يؤثر في صغير الامر ولا في كبير. ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه. حتى يجي ناحيه الدين اللي هو دين ايه؟ يغلبه. ليه؟ لان الله غالب. تعالى في اللي حافظ القران قوي ويمكن اخواننا ربنا يبارك فيهم واللي احنا اللي حافظين القران لازم دايما كانوا يقولوا لنا واحنا صغيرين ايه؟ اذا راجعت في خمس فلم تنس. دايما كانوا يقولوا لك قاعده كده لما تراجع القران في 5 ايام ايه؟ ما تنساش. كنا احنا صغيرين كل يوم 6 اجزاء كل يوم 6 اجزاء كل يوم باي وسيله واحنا نايمين واحنا ماشيين واحنا قاعدين لا ما ننتهوش. وهكذا الاخوه الحفاظ ربنا يثبت علينا جميعا القران يا رب العالمين ويثبت على من حفظه ويحفظ من لم يحفظ ان شاء الله ويسر امرك. فتلاقي اللي حاضر القران بيراجع كل 6 ايام ده ولا كل جمعه ولا كل جمعتين وبيراجع يراجع على طول لازم يغلط. لازم. ليه؟ لان القران كلام الله والقران غالب وليس مغلوب والانسان الامام لما بيغلط باكبر لحظة بتتساقط عليه رحمة الله فيها. ليه؟ لان لما بيغلط بيحصل له ايه؟ هجة رعشة. ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه. لابد ان كلام الله غالب وان القرآن غالب وليس بمغلوب. ولا بد للعبد من نسيان او خطأ. ولا بد ان نعلم ان الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اردت ان توغل فيه فاوغل فيه برزق. الكلام ده لاولادنا الشباب اللي واخداهم الحمية في كل امر. الشباب طبيعته كده والحاجة كويس، بس الحمية ما تخليش الانسان يتعدى اي حد من الحدود. يعني ممكن تنصح تنصح، ولكن ليكن الرسول قدوة لك في طريقة النصيحة. كما قلت لك في البيت، انت بين اب وام ربما لا يصليان، ربما لا يعرفان شيئا من الدين، ربما يكرهان حضورك الى المسجد، ربما الزوجة تكون مع زوج لا يتقي الله، او زوج مع زوجة لا تتقي الله. طريقة النصح عليها معول كبير. ان انت الا نذير، هكذا قيل لحبيبي صلى الله عليه وسلم، فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر، هكذا قيل لرسول الله. ان عليك الا البلاغ، بس تبلغ، بس تبلغ. انت تقول فانت كابن في البيت والله سمعت رأيي بيقول كذا، ما تقولش بلاه، ده في القرآن بيقول كذا، السنة بتقول كذا، العلماء بيقولوا كذا، إذاعة القرآن الكريم بيقول كذا، وبس أنت بلغت، خلاص بقى ما تنويش على الكل بقى، لأن الرجل في البيت لا يريد أن يعلمه ابنه، إلا إذا كان الرجل يتقي الله، ده يتعلم من طفل صغير، من عيل صغير، سبحان الله. لكن الغير ملتزم ما يحبش حد يقول له أنت غلطان، بل بالعكس، ده قاعد على القهوة ليل نهار، بيلعب طاولة ولا يتقي الله. وبعد كله يقول لك انا دينه بالربنا عمار، ده انا ماشي في رب الله، يعني هو لا بيصلي ولا بيفوق ولا يعرف ربنا وبينه بالربنا عمار. يقول له لا ماشي يا عم بالعمار بيعرف ربنا بقى، احنا مالنا؟ بس احنا لنا ظواهر الامر. اذا رايتم الرجل تعداد اقدامه المسجد فاشهدوا له بالخير. طالما انت شايف واحد رايح جاي على المسجد، رايح وجاي من المسجد، فاشهد له بالخير، لان دي علامه من علامات الصلاح. فاذا اوغلت فيه فاوغل فيه برزق. لما تخش على الدين خش خطوة خطوة، سنة سنة. ليه يا رسول الله؟ قال لأن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. يعني واحد مسافر راكب عربية، العربية سرعتها من الواجب نزلتش عن 100 مثلا، هو ماشي على 200، حاجة من اثنين، يا العربية بتقلب يا يعمل حادثة يا مش هيوصل للمشوار بتاعه، صح ولا لا؟ فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا إيه؟ أبقى. يعني الدبة اللي هو راكبها لا يقطع بيها مسافة ولا الدبة إيه؟ فتبقى له وانما سوف يميتها. هكذا انت لا تميت نفسك. ليه؟ اذا نام احدكم في صلاته او عن صلاته فلا يصلي ولينم. غير الفرض، تعالي تقوم صلاة كتير بالليل، نمت الساعة واحدة، قمت الساعة ثلاثة، ما خدت راحتك في النوم مثلا، قمت تصلي انت دايخ دايخ دايخ دايخ، تعمل ايه؟ لا لا لا، هتوضع اتوضع، هتوضع ماء من الثلاجة، ماشي، يتوضع ماء من الثلاجة، برضه وقت يصلي هو ايه؟ هو بينام. عبد الحبيب قال لك ايه صلى الله عليه وسلم؟ قال فلينم. ليه يا حبيب الله؟ قال ربما ياتي ليدعو لنفسه فيدعو عليها، لانه ايه؟ تايه تايه، سبحان الله. دخل المسجد لحد في اخر عمود ايه؟ قال حبل من هذا؟ عبد الله بن مسعود قال له هذا حبل زينب. قال له مالها؟ اي الزينب؟ فراح قال زينب زوجة عبد الله بن مسعود، لو قلت بتقول يعني حبل ده بتاع مراته، عارف عبد اللي بتعمل بيه؟ قال بتيجي تصلي وتربط الحبل ده في الضفيره بتاعتها وتقعد تقرا قران، اول ما تنام دماغها تتقل يروح الحبل شادد ايه؟ شادد لها تعالى تروح ايه؟ صح. قال لا كلا اذا نام. شوف الحديث، شوف الحديث كان طويل ازاي؟ قال لا لما واحد منكم يغالبه النعاس. فاحنا احتمال ما نتكلمش عن لكن ده انا بقول لك نفرض ان فينا يعني نفرض فينا حد بيعمل كده، انا بتكلم على ناس علوي يعني، لكن نفرض يعني طبعا انا واثق ان باذن الله في اهل خير كثير، والا كانت الدوله زي مصر دي ولعت بدون الصالحين. هم لازم في ناس بتناجي الله في جوح الليل ونحن نيام، لازم في ناس بيعملوا تعديل لموازين الكون. ها فسبحان الله، ان الدين يسر، ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه. ثم يقول فتجددوا. تدير يعني ايه؟ اشوف الصح فين واعمله، شوف الصح فين واعمله، لان في ناس تهيج في موقف لا يستحق الهياج، وتهدأ وتبرد في موقف لا يستحق فيه البرود. صح ولا مش صح؟ يعني ازاي؟ قايم وداير وحبالك، ده كلام فاضي، ودي قاعد بتاع التلفزيون طالعين شكلهم طب ومراتك؟ ما هي نفس القضية. إذا كان مراتك يعني مش مجازة ولا حاجة. طب ما تأول تدي دورك الأول وبعدين ولا إيه؟ يبقى ساعتها بقى شوف فين الكلام؟ أين الكلام؟ وأين النصيحة؟ وكيف الموعظة؟ ومتى؟ لا الكيفية والوقت والزمان والمكان ده مهم جدا. سبحان الله. فسددوا ها الوقاربوا. نقارب يعني إيه؟ يعني نحلها حلول وسط يعني ولا لا؟ المقاربة في الأمور يعني إزاي يعني؟ يعني من نجد إنسان ها حصل معه ده واحد طيار في الستينات جاي من مطار باريس الى مطار القاهره لابس خاتم ذهب وسلسله ذهب وشنطته ازازه خمر وقاعد طيار عامل مشكله بس للاسف لقيوا اسمه في نوتة واحد من المعتقلين بتوع 65 فجابوه من المطار على طول بدون محادثه على طول من المطار داخل في الزنزان الطيار اتكيت قوي اسم ربي شعره كابته ايه ولابس ايه وعامل ايه وبتاعه فاخوانه في الزنزان عادوا يرفقوا بيه ما تخافش اصبر وبتاع الاثنين دول ايه يعني معتمدين لدى فرم المده يعني ما فيش مشكله فقاعدين يعملوا ايه بيقطعوا من هدومهم ويسدوا تحت باب الزنزان عشان الفئران بتدخل فهو خايف من الفئران فبيسدوا له بالايه بتاع في هذا الوقت ضوء القمر جاي من شباك الزنزانه على خاتم الذهب بتاعه فالذهب بيلمع. واحد من الاخوه اللي كان رحمه الله عليه ربنا يرحم الجميع كان لسه في الوقت عنده 17 سنه شاف بالعلمه الذهب حرام. يعني ده الراجل يعني اولا لا يعرف في الدين ولا عمره تربى ولا صلى ده مش وقته صح ولا مش صح؟ انت دلوقتي وقت ايه؟ اشحنه ايمانيا بالصبر وبالرضا وتقول له شوف بقى اه انت بقى بعيد عن الدين لكن دي رغبه عنك ايه؟ رغبه عنك وهذا صار لعلمك اصبح الان من حفظ كتاب الله صحيح يعني كبر في السن وصار بفضل الله لا يترك لنا لا درسا ولا جمعه ربنا يبارك في اهل الخير بس يعني سبحان الله ربنا جاب له ايه عشان يعمل ايه؟ خليه يحفظ القران ويستقيم على طريق الله ايه ربنا بقى انت حر فكل واحد يدعي الطريق بس عشان تحفظ القران المهم فسبحان الله فسددوا وقاربوا قال المثال كده شوف انت بتعظ من؟ لما تلاقي ولد كده بعيد قوي تبتدي ايه؟ تدي له احاديث الرحمه وبتاع في واحد يجي بالرحمه واحد يجي بالترهيب الستات والبيوت انت عايز توعظ مراتك في ست تيجي بايه؟ باحاديث الايه؟ الرقه والحنان وفي واحده ما تجيش الا يعني ها تقول لها سقر والجحيم ولظى يعني كده سبحان الله كل نوعيات والرجال والشباب وكله فانت ايه يجب ان تتحسس الخطوه وان تتعظ الناس سددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوه والروحه الغدوه اللي هي صلاه الصبح والذكر بعدها وصلاه الضحى بعد ما تطلع الشمس بمقدار ثلث ساعه او نصف ساعه والروحه انك الذكر بعد العصر الرواح رواح الايه؟ رواح الشمس ليه؟ من اصبح وامسى ولسانه رب بذكر الله اصبح وامسى وليس ايه؟ عليه خطيئه واستعينوا بالغدوه والروحه وشيء من الدلجه او الدلجه، الدلجه او الدلجه اللي هي صلاه الليل. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: الا ان من خاف ادلج. ادلج يعني ايه؟ سافر ليلا. الادلاج اللي هو الايه؟ السفر ايه؟ بالليل. كان العربي لما يسافر الصحراء بالنار ايه؟ حارقه. اول ما يخش يصير ايه؟ يسافر يجي اول الشمس ما تسخن الصبح بعد الفجر يروح مريح يفرد الخيمه ويطغل في ظلها فهو كان ايه الا ان من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعه الله غاليه الا ان سلعه الله غاليه الا ان سلعه الله الجنه يبقى العبد مننا سبحان الله يستعين بالصلاه في الغدو وفي الرواح وشيء من الدلجه او الدلجه اشمعنى اللي بيصلوا بالليل ليهم ميزان خاص؟ قالوا اه الوقت ده ضد هوى النفس، صلي الظهر مات، العصر مات، أربعة قبل الظهر واثنين بعده اه، اثنين سنة مخففة قبل العصر مات، اثنين بعد المغرب أو أربعة أو ستة مات، اثنين مش عارف بعد العشاء مات، لكن اثنين ساعتين ونص مش ماشي قوي، ليه؟ لأن أنت نايم، خلي بالك، فدي سبحان الله يتراءى أهل السماء البيوت التي يصلي أهلها فيها بالليل كما نتراءى نحن القمر في السماء والنجوم الذرية الدلال الكواكب الذرية التي ايه تقعد وتتوهج سبحان الله يعني اهل السماء تصنع البيت المنور يقول البيت ده في ذكر البيت ده في صلاة ولذلك في ملائكة قاعدين لنا على الباب وحافظين شكلنا وعارفين فلان بيجي الساعة كذا فلان بيجي الساعة كذا فلان لما يتأخر عن وقته تقول الملائكة اللهم ان كان اخره مرض اللهم اشفه منه وإن كان أخره فقر فأغنه يا رب العالمين. وإن كان أغناء إن كان أخره ضيق ففرج اللهم ضيقه. وإن كان أصابه غم فأخر، اللهم أذهب غمه. وإن كانت سهو، إن كان يعني بقى غفلة من الله، فاللهم اهده إليك يا رب العالمين. شوف انت ليك جنود قد ايه بيدافعوا عنك وبيدعوا لك، بس انت تتعود مجالس العلم وتتعود هذه الاماكن الطيبه. اريد ان اعود الى ما بدات به، يجب ان تقوى العقيده، ويجب ان تكون العقيده قويه راسخه، فاذا قويت العقيده فان المؤمن بعدها العمل اليسير سوف يقبله الله سبحانه وتعالى. ربما لم اقل عليكم اليوم، القضيه ليست بالاطاله طيب، وإنما المسألة في الفائدة وفي قبول النصيحة إن شاء الله رب العالمين. لا تنسونا من صالح دعائكم، فنحن في حاجة دائما إلى دعواتكم بظهر الغيب، وأنا أيضا من حقوقكم علي ألا أنساكم في دعائي بظهر الغيب، فهذه حق المسلم على إخوانه وحق المسلمين على أخيهم، فلا تنسونا من صالح دعائكم لك وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وإن شاء الله بعد صلاة العشاء هناك عقد قران الأخ الكريم اللي هو يعني إخواننا بتوع المرور اللي بيتعاملوا معانا كل يوم اثنين وكل يوم جمعة حقيقة، فأخ منهم يعني من ضباط المرور إن شاء الله هنعقد له قبل العشاء، فإحنا إيه مش عايزين ايه يعني ناخد مخالفات ونروح، عايزين ايه نحضر كده وندعي له بالخير، لان الحاج يتعب قوي قوي قوي في يعني سبيل تنظيم حركه المرور عند المسجد، ودي يعني من لم يذكر الله من لم يذكر الناس. وبارك الله في الجميع وهدى الجميع الى سواء السبيل. اشكركم وبارك الله فيكم.